باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا من فقه الشيخ، فإنه لما بين فضل التوحيد وفضل من حققه والخوف من الشرك وتحكم ذلك واستحكم في قلب المؤمن، بين فضل الدعوة أن يدعو الناس يدعو الخلق إلى توحيد الله، لأن الدعوة لا تتأتى إلا بعد العلم والتبين، أما يدعو على غير علم يضل، أما يدعو إلى جهل فإنه ينحرف. ولهذا قال باب فضل الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى التوحيد، دل على أن أعظم الأولويات وأهم المهمات التي يدعى إليها هي توحيد الله إجمالا وتفصيلا في مسائله الآتي بيانها. وذكر فيه قول الله جل وعلا في آخر سورة يوسف قل لهم يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، فالبصيرة هو العلم الموروث عن الله وعن رسوله أنا ومن اتبعني، فالصحابة اتبعوا الرسول فدعوا إلى الله إلى علم، وكذا التابعون علماء الإسلام. ثم قال وسبحان الله نزه الله عن كل نقص وعيب وما أنا من المشركين، على أن الشرك بالله يتنافى مع الدعوة إلى الله، وأن المدعو إليه هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله هي أولى الأولويات وأهم المهمات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجاه. في هذا الحديث فيه أن أولى الأولويات وأهم المهمات وأول ما يدعى إليه ما علمه النبي معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، هذا أول ما يبدأ به، وهذا الذي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا لا إله إلا الله إيش تفلحوا، وهذا الذي بدأ به الأنبياء كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفيه أن منهج الدعوة إلى الله يقوم على العلم، فإن النبي بعث إلى اليمن عالما وهو معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه، ولم يبعث جاهلا، فدل على ماذا؟ دل على فضل الدعوة إلى التوحيد. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. هذا الحديث في الصحيحين، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ثم انزل انفذ على رسلك، مشي المتعد الواثق بوعد الله ونصره وتأييده، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. المدعون من؟ يهود، أعرف الناس بالإسلام وأكثر الناس انحرافا عنه، كما بين لمعاذ الحديث السابق حال المدعوين تقدم قوم من أهل الكتاب، لأن أهل الكتابين اليهود والنصارى أمثل من في بلاد اليمن، إذ البقية وثنيون ومشركون. قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما حق الله في الإسلام؟ عبادته وحده لا شريك له. ثم بين له فضل الدعوة وأن تخرج الناس من الكفر والشرك إلى الإسلام والتوحيد: ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حتى لو كان من هؤلاء اليهود خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل، ونص على الحمر بالذات لأنها خير إبل العرب المخاطبين في تلك البقاع، وإلا جنس الإبل هي مال العرب، ولهذا تقدر بهدياتهم ويغزون ويحاربون لأجل الحصول عليها. وخيبر كانت في أي سنة؟ في السابعة. طيب النبي هو قائد الجيوش، قائد المسلمين، لكن هذا في النزول إلى ساحات خيبر في مباشرة القتال، دفع الراية لعلي رضي الله عنه، فإنه أخبر أنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه ورسوله يحبه. ولهذا لما بات الناس يخوضون يدوكون أيهم يعطاها، لا حبا في الإمارة والمنصب والقيادة، ولكن لهذه الرتبة، أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. وفيه إثبات المحبة من الله عز وجل للمؤمنين من خلقه.